بعلومه وعلوم المصنف والمحشي في الدارين. الخامس والجهل في موضعه. الخامس من هيئات الضلال، والهيئة هي السنة التي لا تجبر بسجود سهو عند تركها عمدا أو سهوا. قال: والجهل في موضعه هو الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان، والإسرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر. قال المحشي رحمه الله: والجهر قوله والجهر أي بالقراءة غير مأموم من إمام ومنفرد. أما المأموم فيسن في حقه الإسرار. قال: ومحل الجهر في حق المرأة والأنثى حيث لم يسمع أجنبي وإلا فيسن لهما الإسرار. الجهر بغير مأموم، الجهر يكون الإمام والمنفرد، أما المأمون فلا يكون بقراءة القرآن. فلما قال إمام ومنفرد دخل فيه الأنثى، يعني إمام سواء كان ذكر أو أنثى، والمنفرد ذكر الإنسان أو أنثى، لكن بدأ في تخصيص هذا فقال: ومحل الجهر في حق المرأة والأنثى حيث لم يسمع أجنبي وإلا فليسمي لهما الإكراه. إذا الجهر هيئة من الهيئات، يعني هيئة من الهيئات يعني سنة يساب المرء على فعلها في وقتها، وإن تركها عمدا أو نسيانا فلا شيء عليه والصلاة صحيحة ولا يجب فيها. في حق من يكون هذا الجهر؟ قال: في حق الإمام والمنفرد رجلا كان أو أنثى أو خنثى، لكن بقيد أن في حق الأنثى والخنثى لكن بحضرة أجنبي لا يسمي لهما الإصرار في حضرة الإمام. ومحل الجهر في حق المرأة والخنثى حيث لم يسمع أجنبي وإلا فيسمي لهما الإصرار، بمعنى أنها لو جهرت صح منها، لكن يعني لا يسمي هذا كنا في حقها في هذا الوقت. كذلك الخنثى أن يسر بسر بالقراءة رغم أنها إمام أو رغم أنها منفرد، بنات في حضرة الأجنبي. الإمام سمع المأمومين في أجنبي والأنثى إمام، كيف يسمع المأمومات النساء؟ لا يسمع، لا ترفع صوتها، يسمع القريبات فقط دون البعيدات، ويتحرك معها بالحركة. الجهر أخو الجهر نفسه مثلنا هو اللي يسمي هيئة، يعني معناها حتى للرجل لو لم يظهر الرجل في المغرب أو في العشاء أو في الفجر فهو صحيحة، طب المأمون لم يسمعه فهو صحيحة. ماذا يفعل المأمون؟ ينشغل بالذكر، ينشغل بقراءة القرآن. أنا مأموم ولم أسمع الإمام لعلة في أذني، لأن الإمام صوته منخفض، صوته منخفض، لأن الميكروفون الكهرباء قطع، أي أي. فماذا أفعل؟ أنا مأموم لا أسمع الإمام، أنشغل بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، لأن الصلاة محل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا أشكو. لا أقول يعني كذلك نفس الشيء صوته ذهب، الإمام صوته ذهب، نحن في الصلاة ضرب الإمام في أثناء الصلاة صوته راح، حدث الدقيقات، نخرج من الصلاة طلبات، الصلاة صحيحة، فالإنسان يبلغ الإمام، مبلغ، حدثها مبلغ، يعني واحد من المأمومين يبلغ، أو يأخذوه بالحركات، يبلغ إحدى الصلوات ما هيئة، أنا أتابعك لا من أجل أنك كبرت أو لم تكبر لأنك سجدت أو لأنك رفعت، لأن أنت حضرتك تنسى، أنت تنسى التكبير، حضرتك إمام وأنا بصلي ورا حضرتك، أنت تنسى رافع من غير ما تكبر، أعمل أنا إيه بقى؟ أقول لا مش هرفع لما أسمع التكبيرة، ترجع أرفع من ركوعي، التكبيرة دي هيئة. لا. سؤال كويس بيقول لما قال كده معنى كده ان عند الشافعيه مذهب الشافعيه صوت المراه عوره بيدلس على كده ويقول ان انا في سنه هيئه رفع الصوت ده هيئه سنه لما تتعارض السنه مع احتمال الفتنه ثلاث منها انها سنه وهي تتكلم كلامه تحتاج خلاص معلش ان هذا لا حد له لانه سنه يمكن التجاوز عنه ولما تعارض مع القران ربي لا غنى فربما يفتن الاجنبيه يعني في محل لكن مش معنى كده لا يترجم هذا على ان تصبح المراه عوره عند الشيخ والفن ويسن إكرار الأنثى لا ويسن إكرار الأنثى بحضرة الأنثى لاحتمال ذكورته ويسن إكرار الأنثى بحضرة الأنثى عرفنا حكم الأنثى بحضرة الأجنبي الرجل طب لو أنثى أنثى بحضرة الأنثى فليسن إكرارها بحضرة هذا الأنثى لاحتمال ذكورته الأنثى يحتمل كل بشر وكذلك إكرار الأنثى بحضرة الأنثى باحتمال الأنوثة الأول والذكورة الثانية الأنثيان هل يظهر أحدهما في حضرة الأنثى الآخر؟ قال لا لا يظهر لا يسمى يسمى خفض الصوت ممكن يكون الأنثى الذي يقرأ أنثى والأنثى الآخر ذكر احتمال الأنوثة الأول والذكورة الثانية قال وعلم من ذلك أن الأنثى كالمرأة يجهر بحضرة النساء يعني كان الأنثى يقرأ يصلي وفي صلاة جهرية وفي حضرة النساء يجهر قال ووقع في المجموع ما يخالفه ليه يجهر يعني إما يكون ذكر وإما يكون أنثى هذا الأنثى إما يكون ذكر وإما يكون أنثى لو ذكر في حضرة النساء لا يجهر يعني ذكر أصلا يا أم النساء ولو كان أنثى يبتذر في وجود الأنياس لا يجوز طيب ووقع في المجموع النووي ما يخالفه في الخنثى حيث قال يسر بحضرة الرجال والنساء جميعا قال الرملي والزيادي والظاهر أنه لا مخالفة الكلام ده لا يتعارض مع الأول ازاي لأن مراده أنه يسر بحضرة الرجال والنساء معا نقل المجموع لما قال حيث يسر قال يسر بحضرة الرجال والنساء بحضرة الرجال وحدهم والنساء وحدهم لا إذا اجتمع رجال ونساء معا في صلاة أنثى في دحين عيد لا يصلي مثل يصلي مثل هم حاضرين حاضرين يصلين وراءهم يصلي في حضرتي يعني في وجودي يصلي في حضرتي يعني وراء حضرتي يعني وجودي يعني انا بصلي وحضرتك قاعد بتقرا قاعد جاي حضرتي يعني يصلي وراءي مش حضرتك انها مقبول يصلي وراء اسمك مقبول لازم معاك الكتاب الذي ليس يضع معه الكتاب ينظر في كتاب الذي بجواره لا سمح لأن مراده أنه يسر بحضرة الرجال والنساء معا قال فلا ينافي أنه يجهر بحضرة النساء فقط قال ويحرم الجهر عند من يتأذى به كان بيتكلم بقى على السنية والجواز من عدمه مش الجواز بيتكلم على السنية الأحسن لكن هنا بيتكلم على الحرمة بقى يحرم الجهر عند من يتأذى به صح نعم الجهر أي تأذي بقى أي صورة يتأذي واحد هينزعج انزعاج شديد رفع الجهر للقرآن في الصلاة يحرم عند من يتأذى به يستيقظ من نوم يكره هذا الاستيقاظ ينزعج صوت الجيران صوت السيف يعني ينهار ممكن. ما عندي عند المعرفة إن هو يعني يتأذى. الله أعلم. الأذى حرمة الأذى حرمة الأذى الأذى حرام. السؤال سهل حرام. نشوف أنت سهل ونسأل يبقى حرام. ويحرم الجهر عند من يتأذى به. واعتمد بعضهم أنه يكره فقط. قال ولعله محمول على إذا لم يتحقق الأذى. بل الميكروفون لما بيعلى صوتي صوت إمام الميكروفون يسمع خارج المسجد يبقى ده مش ما تعينش الأذى لكن في توقع لأن بعض السكان النائمين مرعمون بعضهم يذاكرون في احتمال الأذى ولا يكفي أخرى. الحرمة عند من يتأذى بالفعل عندما فعل الفلان دوت إذا رفعت صوتي بالقرآن في الصلاة تأذى أنا أعلم ذلك يبقى أحسن لكن أتوقع يكره. يعني خلاص إذا يتأذى خلاص إذا ده بعد حرام. قال ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصلي أو نحوهما كمطالع العلم. في صلاة الليل لا يسر ولا يجهر سنة أن يكون بين ذلك القوام ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك القوام وسط بين بيت إلا لو كان حتى الوسط ده حيشوش على نائم على مصلي آخر على طالب علم وأمثاله فيحرم. قال وحد الجهل إذا عرفت هذا فما حد الجهل وما حد السر. وحد الجهل أن يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه. حد الجهل مرة أخرى أن يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه. ده أول الجهر ده حد الجهر يعني ده نهاية الجهر لا ده أول الجهر أول حد الجهر أنه يسمع نفسه بحيث يسمع من بقربه. طبعا الجهر درجات هذا أدناه ويزيد إلى ما يشاء الله وحد الإصرار أن يسمع نفسه فقط حيث اللي بجواره أو بقربه لا يسمع. اجي الجنب من عند الكتاب في كتابه على اجي الجوال حتى تنظر في كتابه. ولا يكفي تحريك لسانه من غير اسماع هذا فرع مهم. بعض الناس يصلون بغير تحريك اللسان او يحرك اللسان ولا يسمع نفسه هذا لا يجوز. يعني لا يجوز يعني لا تنعقد به الصلاة اصلا ان هو يحرك لسانه بلا اسماع نفسه او لا يحرك لسانه اصلا ينزل الكلام على قلبه او لا او يحرك لسانه وقد اغلق فمه كل ده لا تنعقد به الصلاة. ولا يكفي تحريك لسانه من غير اسماع لابد ان يسمع نفسه لذا لن ده ايه السر اقل من كده يصبح في سر ولا في جهر. معنى الجهر ان يسمع نفسه من بقربه ده اقل شيء يتفاوت الى اجل من ذلك. والسر حده ان يسمع نفسه دون من بقربه. مطلوب الاسماع سميه همسا سميه غير همس المهم ان هو ايه يسمع نفسه. اسمعت نفسك خلاص وقع المطلوب ما تسميهوليش همس ولا غير همس اسمعت ولا لم تسمع الحد الضابط الاسماع اسمعت نفسك خلاص حصل الاسرار المطلوب. تعريف الاسرار ان تسمع نفسك هو تعريف الاسرار تعريف الاسرار ان تسمع نفسك لا هذا بيقول لك هو حد الجهر ان تسمع نفسك ومن بقربك. لو كان هتسمع اللي بقربك يبقى في جهر مش اسرار. تعريف الاسرار ان تسمع نفسك فقط اذا اسمعت من بجوارك يبقى سر ولا جهر ده تعريف الجهر. الحمد لله. إذا مش بالقرب اللي بعيد بالقرب يعني اللي لازم فيه ده اللي بالقرب لكن واحد هناك كده يكون بالقرب لا بالقرب يعني اللي بيصلي جنبي يعني بنصلي صلاة الظهر والعصر صلاة سرية وأنا بقى أصلي صلاة الجماعة يعني بجواري شخص متفق بيا وانا علي اصرار فلا اسمعه. اسمع نفسي فقط. هو لا متفق فيه. قد اكون اسمع نفسي ولا اسمع من بجواري متفق في الخلية. من بقى وان هو يعني على بعد اتحاد الخلق. طيب. ويحرم إلقاء الأسئلة السهلة. ولا يكفي تحريك لسان من غير إقناع. قال بعضهم والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما بأن يزيد على ما يقنع نفسه ولا يصل لإقناع غيره بينهما والتوسط يعرف بالمقايسة بهما. حد عنده شيء آخر غير بهما؟ النسخة القديمة مع النسخة القديمة سليمة عامرة سمح. النسخة القديمة نسيت حضرتك النسخة دي لو رأيت شيئا مخالفا لما عندنا نبهنا. لا مش تعمل عنك تنبهنا بس تنبهنا ما كانتش حاجة كده خالص. قال الزركشي والأحسن في تفسيره أن يجهر تارة ويسر أخرى. أنه يجهر أنه والأحسن في تفسيره أنه يجهر تارة ويسر أخرى ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك لعدم تعقل الواثق بينهما على تفسيرهما السابق. الزركشي يقول مفيش حاجة اسمها الوسط بالتفسير السابق ده ان انا اسر بمعنى اسمى نفسي فقط واظهر بمعنى اسمى نفسي ومن بجواري مفيش وسط بقى خلاص. وما الوسط يبقى ايه تعريفك لزركشي الوسط؟ قال معناه ان انا اسر مرة واظهر مرة لكن انا اجعل وسطا بين هذا وذاك مفيش وسط يا اما هسمع نفسي يا اما هسمع نفسي اللي بجواري لا وسط بينهم. اذا رفعت صوتي ادنى رفع هيسمع من جواري اذا مفيش وسط. ده كلام الزركشي. قال والحكمة في ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجهر بالقرآن في الصلوات وكان المشركون يسبون من أنزله ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وابتغي بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا فلا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها بل اجهر في بعض وخافت في البعض. واضح ان شاء الله. يعني لما قال الحكمة في ذلك في ذلك ده ضمير الاشارة بيتعود على ايه؟ على الجهر في موضع والاكثار في موضع والتوسط في موضع. ايه الحكمة؟ لماذا؟ قال الحكمة ما ورد في السيرة الشريفة. طيب لا ما ينتفيش بس اذا عادت العلة عاد الحكم. يعني لو كنت في موضع في هذا الحدث يعني في موضع إذا ظهرت بالقرآن يعني بعد الشر الأبعد في سجن وعند ناس كفار لا يعرفون الله تعالى فرفعت صوتك فمثلا تضرر يعني سب القرآن أو سبك أو سب الله تعالى والعياذ بالله أو سب الرسول أحد من الحداثين الجلادين المجرمين أبدا. قالوا في موضعه أي الجهر في موضع الجهر. قال وإذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار كلها إلا لعذر. إذا هاتي في النهار ويجهر مكروه إلا لعذر. والعكس يأتي في الليل ويسر مكروه إلا لعذر. صلاة صحيحة ولا يجهر للسهر. قوله وهو الصبح موضع الجهر يعني الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان. قوله وهو إلى آخره عبارته تفيد حصر موضع الجهر فيما ذكره وليس بكذب لأنه ناقص إذ بقي منه الاستسقاء ولو نهارا وصلاة خسوف القمر لا تكون إلا في الليل والتراويح ووتر رمضان وركعة الطواف ليلا أو وقت صبح ركعة الطواف في الليل أو في الصبح يظهر فيهما. إذ هذه أشياء لم يذكرها الشارح مع المصنف فهو إيه كلام فيه قصور فكمله المحشي رحمه الله الجميع. قال من مواضع الجهر التي لم يذكرها المصنف والمحشي والشارح الاستسقاء ولو نهارا. يجوز الإفطار في رمضان صح؟ عند ايه؟ عند وجود السفر. السفر ده علة اولى، علة اولى. السفر ده فيه ايه اللي خلى الشارع رتب الافطار او جواز الافطار على وجود السفر؟ عشان السفر في مشقة، دي علة ثانية. سألت نفسي الخمر ليه حرام الخمر؟ قال علشان مسكر. لا، عشان مسكر. طب وايه يعني لما يكون مسكر؟ قال لي مسكر بيضرب العقل. طب وايه يعني بيضرب العقل؟ العقل بيضيع التكليف، مناط التكليف، العقل مناط التكليف. شوف عمال عمالين يتغطل ازاي من شيء الى شيء الى شيء. علة ثانية، علة ثالثة، علة رابعة. انت الان الحكمة الثانية على طول. اول نخش في الثانية ودخلت في الحكمة الاولى. هو اللي هو العلة، هو محل القياس، مناط القياس في الاولى مسكر. لذلك كل مسكر حرام. اذا وجدت شيئا مسكرا خلاص حرام. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البسع، عندنا شراب اسم البسع حرام، ده يا رسول الله الله كل مسكر حرام، جعلهم قاعدة عريضة، كل مسكر حرام. اذا علله بالإسكار. خلاص، اللي هو العلة الاولى. لو زادت العلة الاولى لكن الحكمة لو ممتع وجدت او زالت الحكمة يبقى الحكم، يبقى الحكم. قال واولتا المغرب والعشاء، اي دون الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من العشاء. اولتا المغرب دون الثالثة، واولتا العشاء دون الاخيرتين من العشاء. قال فانه يسر فيها. فان قيل هل لا طلب الجهر فيهما لانهما من الصلاة الليلية؟ لماذا لم نجهر في الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء والركعة الثالثة من المغرب مع أنه مع أنها ليلية؟ قال أجيب بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة. الله، لأن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا، فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها، كما يفيده كلام الشعراني في الميزان. كلام رائق فائق جميل، كلام الشعراني. نعم، هو قال حفر وقد حفر الكلام في ذلك. ما عنديش في نسختي كده، انا نسختي ما فيهاش وقد حفر الكلام في ذلك، وقد امتنع اخراج حكم اخرى، وقد اغلقت العقول وانسدت الابواب، رفعت الصحف وجفت الاقلام. هلش كلام جميل، لان كلام جميل والحكم ليس عليها دليل. دي مش هم، بس اللي مناخيره مش مسدودة يشيلها، اللي مناخيره مسدودة بلاش، مش اكتر من كده. ايه اللي زعف كده؟ الكلام مش ان في حكم اخرى، في حكم اخرى عرفناها ما عرفناش، لكن الكلام ده يزعل ايه؟ وقال دي حكمة، ما قالش ان دي علة يدور عليها الحكم وجودا وعدما. دي حكمة، يعني كلام لطيف باطني جميل. خلينا نخلص من الشيخ حسام وننتقل للشيخ ثاني. السؤال ليه ما ظهرناش في الثالثة والرابعة بالفاتحة؟ ما ده تقيل وده تقيل. بس الرجل يعني نظر في الأمر فوجد أن مش وجده بالتفكير فقط، ده بالتجربة. أظن الناس مجربين يعني، بخلاف الفقير يعني وجدوا أن لا بالعكس، ده بيقول إننا لما كانت الصلاة ثقيلة فكان نشيطا في الأول ثم خلاص خف بقى في الآخر. فرحم الله تعالى الضعفاء الذين يصلون بقلوبهم لا بأجسادهم، الذين انفعلت قلوبهم في الأولى والثانية وخلاص مش قادر بقى، خلاص صوته مش قادر يطلع. كان في الأول عنده نشاط وداخل بإقبال شديد، قلبه منفتح وصوته كمان منفتح، فرى أشفق عليه الشرع الشريف. ده النافلة دي لك أن تفعل فيها ما تشاء. الناس هو أني ركعات أني ركعات دي صلاة للمثنى مثنى دي صلاة رباعية وثلاثية واحدة واحدة دي صلاة كل كده على بعض ثلاث ركعات أو أربعة غير لما يكون اثنين اثنين يعني دي حضرتك بتسلم وتستريح زي سمية في رمضان طول التراويح عشان بتستريح وتقوم تصلي من جديد وقد تنشطت مرة أخرى لكن دي ثلاث ركعات على بعض وأربعة على بعض ده كلام مجرب الناس جربوا كده فلما انت تنتقدهم وانت غير مجرد من ايه لما تقول هو راجل ما قالش زي ايه يعني ارجوك تسمي الاسماء باسماء يعني ده بيقول دي حكمه نظرت فيها ما قالش ايه دليل لا تحاسبه على ما لم يقله هو لم يقل انه دليل يعني ما تقولوش فين الكتاب والسنه لانه ما قالكش ان ده دليل اصلا ما قالكش ان ده دليل ما قالكش ان ده من الشرع بيقول لك ده انا نظرت فيها كده ودي حكمه حكمة يعني شيء باطني يقبل يكون صواب يقبل يكون خطأ يعني لماذا الأعضاء الأربعة مثلا الأربعة في الوضوء هي المشروع غسلها في الوضوء الأربعة بعضهم فكر بعضهم أعمل فكرة هو قال والله أصل أو ليه بنبتدي بغسل الإيدين ليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فزاد على مثلا مثال آخر يعني ليه زاد على المشروع وهو الأربعة أعضاء في الطهارة في الوضوء زاد عليها غسل الكفين والمضمضه والاستنشاق قال والله لما بحط ايدي في الميه بعرف هي بارده ولا ساخنه او بناء بتصب على الميه فبعرف حراره الميه من برودتها فابدا في يعني في تحمل الماء ومعرفه برودته فاذا كان باردا ادفئه ان كان دافئا اتركه حتى يبرد الى اخره وبعدين بتمضمض علشان لو كان في حاجه طعم شيء الماء يعني في وساخه في شيء يغير اطلاق الماء يبقى اتجنبه واذهب الى ماء طلق واشمه بامشي لما بستنشق باشمه فذهب الى حواسي الذوق والشم واللمس حتى اتاكد من طلاقه الماء وياخذ على ذلك ثوابا فنظروا في ذلك عندك دليل يا اللي بتقول كده ما عنديش دليل ده انا بنظر بس هتمنعني من النظر ما هو ما فيش تنافي سيد الحبيب ما فيش تنافي وامر تعبدي بمعنى انهما لا الجا الى غيره وليس له وليس لك بديل ولا اقيس عليه يعني بمعنى يعني ممكن اقيس عليه وبلاش بدل ما اغسل كفي واستنشق واتمضمض اعمل حاجه ثانيه لا لتعبدي لكن مش معنى ان هو تعبدي ان لا انظر في الحكمه لان الحكمه ثانيه او ثالثه مش مانع خلاص دي الشريف ثم فكان ماذا؟ ده ماليش دعوة بان هو هيئة مش هيئة حتى هذا يقال في الفرائض نظر فوجد لماذا الأعضاء الأربعة بالضبط لماذا فقط الأعضاء الأربعة لماذا لم يكن الوضوء كفرض لماذا لم يكن بخمسة أعضاء أو بثلاثة فنظر وقالوا وضعوا بعض الحكم يعني مش حكم ديات في الفرائض أو في النوافل يعني ملهاش دعوة بان انت مسؤول حضرتك يكون في النوافل طيب ولو ترك الجهر في أولتي المغرب والعشاء لم يتداركه في الباقي لأن السنة فيه الإسرار ففي الجهر تغيير صفته بخلاف ما لو ترك السورة في الأولتين يتداركهما يتداركها للسورة في الباقي لعدم تغيير صفته بيقول لي أنت لما تيجي تصلي العشاء بتجهر في الأولى والثانية وتسر في الثالثة والرابعة، طيب لو أنا ما جهرتش في الأولى والثانية وعوض ذلك بأن أجهر في الثالثة والرابعة فلا، ليه؟ لأن صفة الثالثة والرابعة إسرار، فلو غيرت من الإسرار في الثالثة والرابعة إلى الجهر فقد غيرت الصفة، بخلاف ترك السورة في الأولى والثانية، ترك القرآن بعد الفاتحة عند الشافعية، إذا ترك القرآن في الأولى والثانية يأتي ببدل منها على الندب فقط يعني يندب له يستحب له أن يقرأ في الثالثة والرابعة بدل تركه للقرآن في الأولى والثانية بعد الفاتحة. طيب لماذا؟ لماذا فرقتم؟ قال هنا ليس فيه تغيير للصفة، لكن هناك فيه تغيير للصفة، هناك كان فيه تغيير للصفة لأنه غير من الإسراء إلى الجهر، هنا ليس فيه تغيير للصفة. خلاص؟ يعني مثال توضيحي، انا مسبوق في صلاة العشاء او في صلاة الظهر او في صلاة العصر، دخلت وصليت الركعة الاولى والثانية لي مع ثالثة ورابعة الامام، دخلت انا في الركعة الثالثة مع الامام، كانت الاولى بالنسبة الي والرابعة للامام هي الثانية بالنسبة الي، سلم الامام وقمت للثالثة والرابعة، ماذا افعل؟ قال تسر بالقراءة وتأتي بالقرآن بعد السورة بعد الفتح، يبقى تسر بالقراءة لأنه موضع إسرار، وتأتي بالقرآن بعد السورة عوضا عن ترك القرآن في الركعة الثالثة والرابعة اللي هي الأولى والثانية بالنسبة إليك، أنت في الأولى والثانية بالنسبة إليك اللي هي الثالثة والرابعة عند الإمام لم تقرأ بالقرآن، قرأت الفاتحة فقط، فعوض عنهما بقراءة القرآن في الثالثة والرابعة لأن هذا ليس فيه تغيير الصفة، ولا تجهر لأنها في تغيير الصفة، مفهوم هذا؟ نسأل مفهوم؟ نعم. لو أنا واحد مصلي بعدين جه واحد كم يعني تهجم الساعة؟ أيوه. أقرأ أيوه. الصلاة ثانية. أيوه. في أقرأ فتحة ثانية. ليه تقرأ فتحة ثانية ليه؟ عشان طبعا واحد بيصلي وقد قرأ الفاتحة وجاء هناك شخص فأتم به يقرأ الفاتحة مرة أخرى معنى كده أن الإمام فات الظهر كده إن شاء الله دي هيرى الفاتحة، كل ما يسمع واحد داخل وراء مأموم يعني دي الفاتحة تاني، لا كل ما يسمع مأموم داخل وراء دي الفاتحة تاني، وكان أول مفاتحة أي السؤال لماذا يعيد الفاتحة مرة أخرى؟ أجل عشان المأموم، يبقى الإمام في صلاة المغرب كل ما سمع صوت واحد داخل وراح يعيد الفاتحة تاني، ليه؟ ليه الإمام يعيد الفاتحة للمأموم؟ يعني كده يجهر بالصورة فقط؟ يعني هو يجهر بالصورة فقط؟ يجهر أو يسر؟ لا الصلاة هي يعني صلاة العشاء خلاص يجهر، إن كان فيها جهر يجهر، إن كان فيها سر ممكن ثالثة وربعة ما فيهاش صورة أصلا يجهر عادي، إن كان بيجهر يجهر، إن كان بيسر يعني الصلاة إيه اللي يبطلها بس؟ إيه اللي يجعل؟ عشان الإمام ممكن مأمون يعمل معاه مشكلة ويقول له مبارك الفاتحة لا مفيش حد لا عمل ولا حد هيعمل كده. انت مرة دخلت ورا امام وهو بيقرأ السورة، لا هو ما كانش مش ده مش منفرد مش منفرد. طيب معادين دخلت وراء قلت الله اكبر لقيته بيقرأ السورة، تروح ماسك من قفاه تقول له معلش فاتحة ليه؟ والله ما ممكن يحصل ولا حصل، فارجوك بلاش الاسئلة ديت ارجوك ارجوك. نعم صح لا دي الصفة دي الصفة الصفة جهر جهر وإقرار دي صفة الجهر نعم مش صفة صفة يعني زي ما أقول لك صفة يعني جهر وإقرار لكن في قراءة السورة وما عداها ده لا تسمى صفة ده ترتيب في في الأداء شكل الأداء مش صفة الأداء. طيب الشيء البادي هو ده الصفة، الشيء اللي مش بادي مش صفة، يعني شوف حضرتك قدامي اهو البادي ان حضرتك قمحي اللون لكن انت صبور ولا عجول ما اعرفش يعني مش بادي يبان بالايه؟ بالكلام وبالمعامله، فدي مش صفه، صفه يعني ما يبدو ما يظهر، فالجهر والاصرار ده بادي. خدت بالك يا اسطى؟ طيب والجمعه بالرفع عطفا على الصبح، والجمعه لا بالجر عطفا على المغرب، يعني عشان يبقاش اولة الجمعه أولة الجمعة ما هي الجمعة اثنين بس، يبقى والجمعة جهر، وكذا العيدان برضو العيدان مرفوعة طبعا لأن فيها ألف، إذ ليس لذلك أولتان، ليس لذلك يعني الجمعة والعيد أولتان بل هما ركعتان فقط. طيب قال ولو أدرك المأموم مع الإمام ركعة ثم تدارك الأخرى أسر في الأولى لأنه كان مأموما فيها، وجهر في الثانية لأنه صار فيها منفردا بعد صلاة الإمام بعد سلام الإمام. شكرا. ولو أدرك المأموم مع الإمام ركعة يعني من الجمعة، ثم تدارك الأخرى أسر في الأولى لأنه كان مأموما والمأموم يسر بالقراءة، وجهر في الثانية لأنه صار فيها منفردا بعد سلام الإمام. واضح ولا مش واضح؟ الحمد لله. والعيدان بالرفع كما علمت. نعم يا سيد علي. الجهر اسمها هيئة، الجهر في موضعه هيئة، والهيئة معناها يجوز تركها وهو مكروه. شوف يا شيخ علي، الإصرار الجهر في موضعه والإصرار في موضعه هيئة. طب وإيه موضع الجهر؟ الصبح أولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان. فلا إله إلا الله. والإصرار في موضعه أي في موضع الإصرار، وتقدم حد الإصرار وهو أن يسمع نفسه فقط. قوله وهو ما عدا الذي ذكر أي كالرواتب مطلقا حتى الليلية، راتبة الليلية، راتبة العشاء يعني ركعات العشاء البعدية، ركعات العشاء القبلية، ركعات المغرب البعدية فر، وأخيرة المغرب ركعة الثالثة من فريضة المغرب، يعني فريضة المغرب، وأخيرتي العشاء ركعتين الثالثة والرابعة من فريضة العشاء، وصلاة كسوف الشمس لأنها نهارية، ونوافل النهار مطلقا المطلقة، ونوافل النهار المطلقة، المطلقة يعني مش مقيدة مش الراتبة، بخلاف نوافل الليل المطلقة فإنه يسن التوسط فيها كما مر. نوافل الليل المطلقة يعني بتصلي ايه ركعتين نافلة، تعي نافلة مطلقة كده ليس لها سبب، يسن في الليل يسن التوسط، في النهار يسن الإسرار. طب لو جهر لا شيء عليه بس يكره. قال وعبارة الشارح تشمل الاستسقاء وصلاة خسوف القمر والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح إذ يصدق عليها ما عدا الذي ذكره، فتقتضي عبارته أنه يسر فيها، وليس كذلك لأنها من مواضع الجهر كما علمت أو كما علم مما مر. واضح؟ الحمد لله. قوله والتأمين، نقرأ في الخارج السادس من الهيئات. والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها. احنا في الصلاة ايه اللي دخل غيرها دلوقتي؟ استطراد، لكن هو الهيئة انما هي في الصلاة فقط، لا يسمى التأمين على الفاتحة خارج الصلاة هيئة، الهيئة دي شيء خاص بالصلاة، فجاء بغيرها هنا استطرادا. استطرادا يعني ايه؟ يعني يقول ان حكم التأمين قول امين بعد الفاتحة اسمه تأمين، قول امين بعد الفاتحة سواء كان في الصلاة او في غيرها يسمى تأمينا، بس اللي في الصلاة ده اسمه هيئة، واللي في الصلاة ليس هيئة. لكن في الصلاة آكد، في الصلاة آكد، سنيتها أكثر أقوى، ثوابها أقوى أو أكثر. قال ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به. ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به معه، وده الموضع الوحيد اللي يساوق ويساوي فيه المأموم إمامه، وغير ذلك يكون عقب الإمام. بين إيه وإيه؟ للنص، مش أنت راجل بتاع حديث؟ للنص، للدليل. سلفيين، نحن سلفيون، للدليل، ونحن نسير مع الدليل. إذا كبر الإمام فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ومن وافق تأمين، من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، ونحن نتبع الأثر. نحن نتبع الأثر. ماشي؟ صح، ولكن في الدولة هو الأخر. ولذلك التأمين تاع الإمام يكون بعد ولا الضالين بسكتة لطيفة. طب ده الإمام نام نسي فرح صوته ما وصلش لحضرتك، أمن متأخر، أنت بتأمن بعد ولا الضالين بسكتة، يعني تحت السكة اللطيفة بعد ولا الضالين فتؤمن. الإمام أمن معاك كان بها، ما أمنش أنت فعلت ما طلب منك. ما يحدث خطأ. صح شفتان بيقول ان الشائع صحيح المساجد ان المأمومين عاقب ولا الضالين مباشرة، يقول مباشرة ده يعني ليس فاضل، طبعا تسكت او تصبر حتى يأخذ الإمام نفسه ويسكت سكتة لطيفة فتوافقه فيها حتى يرتفع دعاءك إلى الله سبحانه وتعالى. فمن وافق تأمين تأمين الإمام غفر له، وفي رواية أخرى من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له. الحكمة نعم، لأن الإمام يتنفس يعني يأخذ نفسه قليلا كما يأخذ نفسا وسكتة لطيفة بين الآيتين يسكت بين ولا الضالين وآمين من أجل عود النفس، من أجل رد النفس إليه. قوله والتأمين هو والسورة سنتان لاحقتان بالفاتحة، يبقى التأمين سنة هيئة والسورة أو القرآن عموما يعني بعد الفاتحة هيئة أيضا تابعتان لاحقتان للفاتحة، كما أن الافتتاح والتعوذ سنتان سابقتان عليها على الفاتحة. والتأمين هو والسورة سنتان لاحقتان بالفاتحة، كما أن الافتتاح والتعوذ سنتان سابقتان عليها يعني على الفاتحة، فلها أي للفاتحة سنتان سابقتان وسنتان لاحقتان. الأول هي سنة السنة دي لو أخذها يأخذ بالكياس والتالي، لا لا اسمه أضعاف، ما هي السنة تنقسم إلى أضعاف وإلى هيئة، فدي سنة بالتأكيد، لكن اللي بيقدر يسمى مش سنة بس بإطلاق كده اسمها بعض، سنة بقيد البعضية، دي سنة بقيد الهيئية. سؤال كويس؟ سؤال كويس يعني ولا سؤال لضيع الوقت؟ هل يجب على الإمام برضه ينبه على هذه الأخطاء؟ ينبه طبعا، من النصيحة يعني المفروض أن هو يلبس ما بيحصلش، لا بيحصل لا بيحصل، أنا شفت لا المسنون مش المفروض، المسنون لأن الدين النصيحة لأمة المسلمين وعامتهم، دي نصيحة لأمة المسلمين وعامتهم. نعم هو والسورة سنتان سابقتان، هو والسورة التأمين والسورة سنتان لاحقتان بالفاتحة ولد بعد واضح مش كده خلاص يعني أكمل، والافتتاح والتعوذ سنتان سابقتان على الفاتحة. ايه المغامض؟ كده جمعت يعني فهمت ماشي، الافتتاح يعني دعاء الافتتاح يعني وجه في وجه، التعوذ سنتان سابقتان على الفاتحة، والتأمين والسورة سنتان لاحقتان على الفاتحة. الافتتاح والتعوذ هيئتان؟ ما هو مر علينا، مر علينا افتتاح وتعوذ مر علينا ان هما سنتان لاحقتان سابقتان. بيسأل الدكتور أحمد وكا هو الافتتاح والتعوذ من الهيئات؟ فما الإجابة؟ فما الإجابة؟ الإجابة العصا على طول، الإجابة العصا على طول. ما الإيه ركن يعني؟ التعوذ ركن؟ نعم. طيب في شروط التعوذ، ما في شروط الأركان. طيب قال قوله أي قول آمين تفسير للتأمين، يقال أمن الرجل إذا قال آمين بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر، ولكن المد أفصح، ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر ففيه خمس لغات. وجعل الرمي التشديد لحنا، قال وقيل شاذ منكر لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو قاصدين، بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ. يبقى معنا في أمين خمس لغات، قال و بمد الهمزة وتخفيف الميم آمين المد أمال القصر إيه آمين آمين فتح يعني همزة همزة القصر آمين والمد آمين يعني ألفين زي آمن والقطع زي أكرم ده القصر تخفيف الميم يعني آمين مش آمين زي آمين البيت الحرام فقال مع تخفيف الميم مع الإمالة وعدمها مع الإمالة وعدمها آمين آمين آمين إمالة الألف يعني تكون قريبة من الياء يبقى آمين آمين خلاص وبالخطف أمين أمين لكن المد أصح يبقى معنا ثلاث لغات آمين آمين أمين خلاص آمين آمين أمين قال ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر آمين أمين تشديد الميم مع المد آمين والقصر أمين يبقى خمس لغات حدثاه طيب قال ففيه خمس لغات وجعل الرملي التشديد يعني الوجهين الرابع والخامس جعل الرملي التشديد لحنا قال وقيل شاذ منكر لحن يعني خطأ محض شاذ منكر يعني له وجه من العربية ولكنه ضعيف جدا يعني نادر جدا لكن اللحن خطأ محض متفق على خطأه يعني وقيل شاذ ذا قول ضعيف طيب ولكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي آمين أصل آمين معناها قاصدين ولا آمين البيت الحرام في أول المائدة يعني قاصدين البيت الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يعني لا تستحلوهم يعني لا تعتدوا عليهم من قصد البيت الحرام له حرمة البيت له حرمة وقاصد البيت له حرمة والهدي للبيت له حرمة فلا تعتدوا على البيت ولا على ملحقات البيت ولا على توابع البيت ولا على ما ينتسب إلى البيت ولا ما على ما حول البيت فآمين معناها في اللغة الفصل ولها معنى آخر وهي اللهم استجب فهل أنت تقصد آمين بمعنى قاصدين تقصد بها الصلاة قال لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد بها معناها الأصلي إن هو قاصدين وحده وهو قاصد بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي لو قصدت بآمين الدعاء اللهم استجب مع المعنى الأصلي وهو قاصدين يعني قاصد الله أنا قاصد الله سبحانه وتعالى مفيش مانع أو أطلق يعني لم تقصد شيئا برضو مفيش مانع فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ يبقى الذي يبطل الصلاة أن تنوي بآمين آمين تجد الميم أن تنوي بها قاصدين بس لكن إذا قصدت آمين بمعنى قاصدين مع اللهم استجب لا بأس قصدت لم تقصد شيئا أطلقت يعني لم تقصد شيئا لا بأس قصدت بها الدعاء فقط لا بأس آمين بمعنى استجب لكن آمين بمعنى قاصدين فقط تبطل الصلاة على المعتمد واختلف في آمين على أقوال كثيرة أشهرها أنه اسم فعل بمعنى استجب يا الله وقيل أنه اسم من أسمائه تعالى وقال وهب بن منبه آمين أربعة أحرف يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول اللهم اغفر لمن يقول آمين استمع امين دي اصلا مش شيء امين تقصد ايه المقصود ايه المأمون هو اللي قال امين بمعنى كده يعني ما يضرش ماشي قال كده ويعني هيئة يعني هيئة أداها غلط أداها خطأ. تكون هيئة، تكون هيئة، تكون هيئة صحيحة. أنت ما أتيت، لم تأتي بالهيئة، أنت أتيت بآمني فهذا معنى آخر، يبقى لم تأتي بالهيئة، لكن أتيت بمعنى أفسد الصلاة. يبقى أنت معناها أنت ما جبتش الهيئة خالص، أو تأتي بها صحيحة، أما أن تأتي بها فاسدة تفسد عليك الصلاة، لأنك دخلت بالصلاة ما ليس منها. فساد الهيئة يفسد الصلاة، لأنها مش هيئة، معلش هيئة. ولا كانت هيئة فاسدة أصلا. لا يطلق عليها هيئة بالتعريف يعني. حد لي سؤال؟ أمين، كثير هنا يمد في التهارات هذا الجائز؟ لأنه مد بدل، بيسأل العلامة يجوز أنها مد آمين ست حركات؟ آمين أربعة أو اثنين، ستة ينفع؟ ليه ما ينفعش ليه ستة؟ ينفع، خلاص ينفع، ينفع. لأن ده اسمه مد بدل عند القراء، المد البدل يجوز فيه اثنين واربعة وستة عند ورش، عند ورش. في رواية مد تبع، مد تبع آمين لا لا. مد إيه طبيعي؟ طبيعي. مد آمين مد طبيعي؟ آمين مد طبيعي؟ ولا مد بدل؟ بدل. شيخ خادر يقول مد طبيعي. أحمد آمين. يقول مد طبيعي؟ مد بدل. مد بدل. إذا القراء مستنيش أنا. كل قرآن، كل قرآن. وأمين أصلا مش من القرآن، بلغة عربية. بيتقل العلامة بيقول يجوز أن أنا أقرأ آمين على ورش وأقرأ الفتح على شعبة. آمين مش من القرآن أصلا، لكنها لغة عربية صحيحة. معنى أن ورش بيقرأ بالمد البدل ست حركات، معناه أنه أخذ من اللغة العربية الصحيحة التي نزل فيها القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا المد ستة والمد أربعة والمد اثنين ده لغة عربية صحيحة. تكون أن أنا أما لو كان الإمام ساكتا مفيش منع أمن. صح سهل صح لما تتعارض مع الركن تتعارض مع مع قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته يعني ده قول عام الشافعي قال إيه إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته كلام أي عام دليل عام خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأم الكتاب هل فتح لأم الكتاب هل التأمين لأم الكتاب لا يبقى انا علي ان انا اناجع الامام بالفاتحة فقط ولا انجعه بالتأمين لما يكون في مجال لكن لما يكون الامام بيقرأ القرآن مش مجال بقى لا تناجعوني بنص شو انت تشد الدليل لا تناجعوني الا بام الكتاب التأمين مش تابع الفاتحة سنة والنبي قال بام الكتاب قلنا ان في سنة قبلية للفاتحة انها التعود وفي كمان للاستفتاح وفي بعد كده السورة يعني انت بعد تخلي التوابع للفاتحة بقى في كمان السورة يبقى ان معناها تنازع الامام بالتأمين وبالسورة كمان وتنازعه بالتعود لا تنازع الامام بالتأمين لان خلاص دلوقتي رجعنا بقى للاصل الاصل ان انا لا انازع القرآن اصلا ان انا اخص عند الشافعية بدليل اخر وبعض المذاهب كمان قالت لا ولا نزع خالص لم يظهر بالقرآن السامع له وخلاص وقراءة الإمام تغني على قراءة المأمون الجمهور بخلاف المذاهب يعني في مذاهب بلا خلاف في خلاف داخل المذهب الواحد فقط لا بالتعود يا جماعة لو يا شافعي أردت أن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام للقرآن لا تنازعه إلا بالفاتحة فقط وسريعا لكن لا تتعود ولا تقول آمين لأنك الآن تنازع القرآن قد قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولا تنازعوني إلا بأم القرآن لا بالتعود ولا بآمين معاه ما انت هنا منها تقول لما يقرأ القرآن لما يبتدي يشرع في قراءة القرآن وانت لسه ما قريتش الفاتحة اقرأ فاتحة يا شافعي عشان مذهبك لكن ما تقراش معاه بقى آمين ما تقراش معاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع قراءة الإمام الإمام هو بيقرأ تقرأ سورة قصيرة لا في الصلاة الجهرية عندما يجهر الإمام بالقرآن في الصلاة الجهرية عندما يقرأ الإمام بالقرآن يعني إيه يعني الإمام قال الفاتحة وانتهى منها وبدأ في قراءة القرآن فأنا بقى المأموم أعمل إيه شافعي ولا مش شافعي أنا شافعي لازم أقرأ الفاتحة لأنها ركن قراءة القرآن مش ركن قراءة القرآن مش ركن في جميع الصلوات مش ركن مشروف يعني ايه يعني لو تركتها الصلاة صحيحة لكنها لو اتيت بها وزدت عليها اما الفاتحة ركن مش غلط عليها ثواب قرآن عليه ثواب لكن لو قلت لو ده بقول حيك عليه ان الفاتحة ركن القرآن مش ركن فلما يجي الامام يقرأ القرآن بصوت عالي في الجهرية ويجي المحمول ينازع الامام طيب الصلاة الجهرية بقى الصلاة الجهرية الإمام أرى الفتحة وبعدين أرى القرآن المأموم يعمل إيه الشافعي يقرأ الفاتحة فقط ما يتعودش ولا يقول أمين ولا بالثاني يقرأ سورة القرآن اللي بعده نعم مش سامع مش عارف أنا مش حنبلي أنا شافعي أنا شافعي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتقطعوا لو قرأ القرآن لو قرأ القرآن يأثم عند الجميع رفض القرآن والسنة مخالفة الدليل لمخالفة الدليل كلنا نحب الدليل يا مولانا العيد قال الله صلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم أنا بعض الشيخ قال لي يقرأ في فترة الدليل تأمين الإمام فتاه التأمين لو فاتاه التأمين مع الإمام ما يجيش بقى وهو بيقرأ الفاتحة لك آمين يؤمن لك وبيقول من فاته لو فاته التأمين مع تأمين أمن ما ليس رفع صوت أمن أمن يا لا الأمين قدر صوتين تأمين قرأ الفاتحة بسر يعني لو قلنا بقى قراءة الفاتحة للمأموم سرا نعم يا ولد أمن هو صح يعني مش فاهم بأمن الإمام ما شرحه قال لأن معنى قوله إيرا معايا لآخر سطرين لأن معنى قوله في الحديث إذا أمن الإمام فأمنه أي إذا دخل وقت تأمينه ده المعنى هذا النص وده الشرح النص شرحه إيه يعني إيه يا رسول الله ماذا تريد يا رسول الله من قولك إذا أمن فأمنه العلماء الشراح اللي احنا امرنا باتباعهم قالوا يعني اذا دخل وقت تأمينه فعل وفعل ما معناه طب انا هقول لحضرتك حاجه اذا اذن للصلاة فصلي طب واذا ما اذنش للصلاة ما تصليش ما معنى اذا اذن للظهر فصلي الظهر معناها بالنص كده يعني اذا لم يؤذن لا تصلي الشرع لا يقول هذا اقم الصلاة لدلوك الشمس كتب الفقه كلها كده يعني يؤذن من صلاة الظهر طيب واذا لم يؤذن يؤذن للوقت يعني اذا دخل وقت الاذان اذا دخل وقت الاذان مش معناها يؤذن بالفعل هكذا من الشيخ فتح الله عليه ولو قرأ الفاتحة مع قراءة إمامه وفرغ معا كفاه تأمين واحد عن تأمينه لقراءة نفسه وعن تأمينه لقراءة إمامه لو قرأ الفاتحة مرة أخرى لو قرأ الفاتحة مع قراءة إمامه أصله بيقرأ في السكتات يقرأ مع قراءة إمامه يعني يقرأ في السكتات يقول الحمد لله ويقول الحمد لله بسم الله بسم الله فقرأ معه كفاه تأمين واحد عن تأمينه مع إمامه وتأمينه لنفسه كفاه تأمين واحد عن تأمينه لقراءة نفسه وعن تأمينه لقراءة إمامه يعني لم يحتج إلى أن يؤمن مرتين طيب أو فرغ قبله أمن هو لقراءة نفسه ثم يؤمن لقراءة إمامه لو فرغ قبل الإمام يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى لقراءة إمامه المتأخر عنه خلافا للبغوي حيث قال ينتظره حتى يؤمن معه البغوي قال لو فرغ من فاتحته قبل فاتحة إمامه ينتظر فيؤمن لهما تأمينا واحدا هو إذا فرغ من فاتحة قبل إمامه يؤمن لا تأخر ألا تأخر إذا فرغ من فاتحة قبل إمامه يؤمن لقراءة إمامه يؤمن لنفسه ثم يؤمن لقراءة إمامه لا في السكتات في السكتات انا انتهيت وهو بيسكت بين الفتحه بين الايات الفتحه فهو امن ماشي امن السكتات السكتات جاهز يعني انا ما انقرضتش الفتحه مع الامام وامنت مع الامام ماشي السكتات مفيش بقى السكتات السكتات المهم لا تنازع القرآن لا تنازع القرآن لكن المسموح لك يا شافعي أن تنازع القرآن تنازع القرآن يعني أن تتكلم في نفس وقت تكلم الإمام أما عند سكوت الإمام لا لا لا بأس نعم والبيت ما بقى الصليب في الجنب يقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين تحمد الله سؤال إيه هل هذا جائز؟ جائز ومقتضى الحديث المذكور أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام. أهو مقتضى الحديث المذكور أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، وقد ورد التصريح به في بعض الأحاديث. واختلف في المراد بالملائكة، فقيل المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، وقيل المراد بهم الحافظة اللي على يمينك وشمالك، وقيل المراد بهم سائر الملائكة. وهل الملائكة تقول لفظ آمين أو ما هو بمعنى؟ هل الملائكة تقول لفظ آمين بعينه يعني ولا ما في معناه؟ نقل الشيخ البابلي عن بعض شروح البخاري أنهم يقولون هذا اللفظ بعينه يعني، قال وهو المتبادر لتنصح، متبادر اتفاع، متبادر اسم مفعول، لتنصح، هو تبادر إلي وأنا تبادرت إليه، لأن كل شيء يتلقاه فأنت متلقيه. ويجهر به أن يجهر المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا بالتأمين، لكن المأموم إنما يجهر بالتأمين مع تأمين إمامه، مع تأمين إمامه يا شيخ عبد الصادق. ومحل الجهر بالتأمين في الجهرية، وأما السرية فلا يجهر بالتأمين فيها، لا الإمام ولا المأموم. طيب، قال الشارح في الخارج السابع من الهيئات، وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد. قراءة السورة بعد الفاتحة هيئة بشرف، وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحسب ويعيدها بعد الفاتحة. يبقى الهيئة أن تقرأ القرآن بعد الفاتحة في الصبح وفي أولتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أن تقرأ في أولتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير الصبح. طيب، لو جيت حضرتك وأتيت بهذه الهيئة وهي قراءة القرآن قبل الفاتحة لم تحسب هيئة، فإذا أردت أن تأتي بالهيئة اقرأها مرة أخرى بعد الفاتحة، خلاص؟ لا تصل الصلاة، قرأت السورة أو القرآن قبل الفاتحة الصلاة صحيح، ليه؟ بطلت ليه؟ الصلاة قائمة على الذكر والدعاء، هذا من الذكر، لكن حتى تحسب هيئة تتابع عليها أن تأتي في مكانها، ومكانها بعد الفاتحة. قال المحشي رحمه الله: وقراءة السورة أي شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة. يبقى المشهور على مثال الناس قراءة السورة، لا، هو مش لازم يكون سورة كاملة، سورة كاملة، سورة ناقصة، أول السورة، بعد السورة، آخر السورة، لا بأس. لكن الخلاف بقى في، أو الكلام يأتي في الأفضل يعني، لكن كله مجزئ في إقامة الهيئة. لكن السورة الكاملة أفضل من بعض السورة، من بعض سورة، إن كان لا يزيد عليها، إن كان بعض السورة لا يزيد عليها على السورة الكاملة. كان، لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها. يعني إيه؟ يعني إن كان بعض السورة لا يزيد على السورة الكاملة، معنى كده إيه؟ يعني إن كان بعض السورة أكبر من السورة الكاملة فهو أفضل. مش كمية، باعتبار بالسورة الكاملة، إلا لو كان كمية القرآن في هذا التعريف أكثر من سورة كاملة يبقى أفضل. أفضل من السورة إيه؟ لا، السورة الكاملة أفضل. يظهر بالبسات في الصبح؟ نعم. لو بدأ بسورة يظهر بالبسات؟ يظهر بالبسات؟ في قراءة الجهرية يعني؟ نعم. يظهر ببسملة في الفاتحة عند الشافعية، لأن البسملة جزء من الفاتحة عند الشافعية، أما البسملة في غيرها فليس جزء من السورة. لا، في الصلاة زي ما انت شايف كده ان القراءة اصلا مش ركن، فلو قرأ قراءة شاذة لا يتاب عليها ولا تبطل الصلاة. لا تسقط، تسقط بالجلوس، تسقط تحية المسجد بالجلوس. احسن عند المزاج كلها مع المالكين. كذلك تصلي ركعتين خفيفتين ثم تسجد للقبلة. يسلم يستحب، مش بس يقول ده يستحب اثناء الخطبه. نعم، بالنص، بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين. واحد عمل كده، جاء وصلى قعد وهو بيخطب عليه الصلاه والله والسلام، قال قم فصلي ركعتين. مش واجبه صلاه الاتحاد المسجد واجبه ازاي؟ واجبه ازاي؟ مين قال الاتحاد بوجود صلاه الاتحاد المسجد؟ ما حدش قالها في اي مدى. عندهم واجبه؟ لا لا لا، الملكيه عندهم واجبه؟ الملكيه عندهم ما بيصليش تحت المسجد اصلا. لما يكون صلاه الخطبه فخطبه الجمعه ما بيصليش تحت المسجد، واجبه ازاي؟ واجبه؟ حد هنا حنفي يا جماعه؟ انت حنفي؟ قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ وحيث المسجد تسقط بالجلوس، تسقط حتى بالمكوث واقفا، حتى لو رست كده سقطت خلاص حياة المسجد مدة طويلة. يعني أول ما انشغل تنشغل في تحية المسجد. نعم. هنا تسمى ضفر ما معك من القرآن؟ صح، من الأفضلية وبالتالي بأفكار وده عمل الأفضل ده في صلاة. وانت في صلاة ليه حديث من ذوق صلاة وصلاة؟ انت عندك سنة ملي كتيرة ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ايه اللي منعه طيب؟ انت ايه المانع عندك؟ يبقى جائز. الخلاف الاول انت بتقول ده معناه جائز. انت بتقول دلوقتي انه جائز، انت دلوقتي انت جائز. طب ايه المانع؟ الاصل الجواز. انا عايز اقول ايه المانع يعني؟ ايه اللي ممكن تخليه عندك ما ممنوع؟ خليه بس يقول لك. طب وايه الصلاه انما شرعت لاجل ايه؟ ذكر الله. الصلاه شرعت، قال الذي يقول ماذا تقول يا رسول الله؟ يا رسول الله انت وابو بكر وعمر. قال حولها من جنب. يعني الصلاة والذكر والدعاء، ذكر الله ما دعاء هو بيقول استعنت بالله امين يا رب اعين. وحقيقة الفتحة هو قال لك مش حاول الفتحة انا الفتحة. ومين تفع السؤال؟ انت تفع السؤال قلت ما بيقراش الفتحة؟ لا انا سمعت الصبع عالي. الناس العامة بتقول استعنت بالله، انا بقول استعنت بالله، بيقول استعنت بالله ما بيقراش الفتحة؟ لا هو كلمة دخلت الفتحة دي. هو بيسأل على سؤال معين، يقول ينفع اقول استعنت بالله؟ لا شك في ذلك. عدم الجهل في البسمله في الصلاه لا يصح. احنا قلنا الجهل ده سنه، ولو ما جهرش مكروه. ده اخر سؤال ليك، ما تسالش تاني لان الطلعة تقام خلاص. اي حاجه ثانيه الفلوس مطلق. الله اكبر. الله لوحة فنية جذابة، أصبحنا نقرأ النفس الفني كأنما نقرأ شعرا وليس بشعر، إنه نفس فني حديث يتسابق مع قسيمة الشعر في مجال التفوق، إنه لا يقل في إبداعه عن الشعر فنقف حيارة في أسلوبه، هل هو نفس فني أم شعر حديث؟ إنما نقرأ قوله عن حياة المرأة في الشعر. ملهمة أخرى اثنين، يقدم في هياكلها المقدس أغلى قرابينه. ثلاثة، ويتردد في حبها أربعة، أروع آياته خمسة، ويوقد في رحابها الشموع ستة، ويحلق عند أقدامها البخور سبعة، عاشت فيه نغما خالدا ثمانية، تعزفه قياط الشعراء تسعة، وتوقعه أواطرها أواطرهم عشرة، وأغنية حلوة 11، تتردد في لهواتهم 12، وفوق شفاههم 13، وحلما ساحر 14، يداعب أنفانهم 15، ويسال لياليهم 16، ويملأها عليهم 17، أحلام سعيدة إلى آخرها. هذه اللوحة الفنية ما يضطرك أن تحكم عليهم بأنها شعر حديث وليست هي بالشعر، وإنما هي نفس فني أدبي أكاديمي في بحث علمي يحمل طابع أسلوبه الذي يتميز بسمات أهمها. أولا، الصوت الفني في تجاربه الأدبية العميقة، فاختياره لموضوعه غير عشوائي، بل يتفاعل مع أبعاده من تجربة أدبية مريرة وعنيفة يتعرض فيها بمغامرات، ثم تجربته في موضوع الشعراء الصعيد في العصر الجاهلي، يقول أقدمت على دراستها وأنه أعرف أنها مغامرة كتلك المغامرات التي كان يقدم عليها فتيان الصعيد، ولكن يناشد مع الشعراء ومن يغزو يغنم مرة ويشمت فإن تلك الأولى فيما التوفيق الله إلا بالله، وإلا فحسبي إعذارا لنفسي أنها مغامرة أقدمت عليها لأناشد مع أبي الصعاليق عروة بن الورد المبلغ نفس عذرا مثل منجح. هذه التجربة أدبية ناضجة وقوية عميقة عاناها في مغامرة عنيفة كالصعاليق، أغبى عليها في فتيا قويا يقول ذلك عن سلوك الخلفة إلا هو لا تحت إيه؟ تحت أنا لا أكون الله لا عدل ولا طالب إلا جهنم شكرا.